بعيدا عن الإفراط والتفريط. فكان حديثنا عن شبهات التكفير في 40 درسا قد سبقت، أتمنى بها 130 درسا. وإذ بدأت الكلام عن شبهات التكفير قلت هي جانب من الخطأ في العقيدة أو من الخلق، يقابله جانب آخر وهو جانب التصوف، وكلاهما يمثل جانبي الإفراط والتفريط. فالتكفير إفراط وتشدد، والتفوت تفريط وتفيد، والحق بينهما وسط بين هذا الإفراط وذاك التفريط، وسط بين التكفير والتفوت. على نحو ما علمنا من العقيدة الصحيحة، ولما ارتضينا أن نستمر في دروس العقيدة لتكون مدرسة لطلبة العلم ومرجعا نرجع إليه فيما اختلط علينا من أمور عقدية وأحكام دينية، لذا رأينا بفضل الله عز وجل أن نواصل المسيرة في دروس العقيدة في جانب التصوف. ومع الدرس 31 بعد 100 إن شاء الله تعالى نبدأ سلسلة شبهات التصوف. ويحلو لي أن أسميها شبهات التصوف كما أسميت الأولى شبهات التكفير، ولا أريد أن أقول قضايا التصوف أو قضايا التكفير، لأن كلام المتصوفة وكلام أهل التكفير لا يعني إلا أن يكون شبهات متى سلط عليها نور العلم فإنها سرعان ما تتلاشى كما يتلاشى زبد البحر، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض. والكلام عن شبهات التصوف لماذا؟ لأن الناس اليوم خاصة في قطر كقطرنا المصري هذا يقدمون المسلمين إلى قسمين، سنيا وصوفيا، وإنت سني ولا صوفي. حتى أهل التكفير مثلا هم يدرجونهم بين السني، الحمد لله الشيعة ما لهم وجود واضح في بلادنا، وإن كان لهم وجود لكن أقول ليس لهم وجود واضح. لذلك عامة الناس لا يقول هذا شيعي وهذا صوفي وهذا سني، لا، إنما يقول هذا سني وهذا صوفي. والصوفية مع كامل الأدب تمثل قطاعا عريضا كقطاع الجهل تماما بالتمام، فحيث يتفشى الجهل يتفشى التصوف، وحيث يزول الجهل يزول التصوف. فلو انك كلفت نفسك ولست بالذي احب لك هذا ان تشاهد مولدا من الموالد، فانك ترى الجهل في صوره التصوف او ترى التصوف في في سورة النحل. عامة المسلمين يقولون هذا سني وهذا صوفي ويشكلون الناس، فالمرتحل عندهم سني بغض النظر عن تشكيلات أخرى تحت راية السني، عاد عن القلة القليلة جدا من مشايخ طرقهم الذين يفتحون، فهؤلاء بالنسبة لهم معروفون، لكن الشباب وناسهم هم مشايخ طرق وملتحيين سن. والسن ده في الأمر العامي كما فهمه شيخ الطريقة إنسان متزمل متطرف وبيكره آل البيت وبيكره النبي عليه الصلاة والسلام، وناس ما تصلوش على النبي في الأذان ويحبوش يذكروا ربنا، ويدينوا بعض الأمور لغاية لما أول دكتور يشوف واحد سني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالضبط زي الصورة اللي استطاع اليهود والمستشرقون أن يغرسوها في نفوس الغربيين أهل أوروبا وأمريكا، أعطوهم صورة عن الإسلام من خلال كتابات المستشرقين، جعلتهم ينظرون إلى الاسم والمسمى، لدرجة أنه لو وجد إنسانا مسلما طيبا يبتسم له ليس وحشا كافرا، ليس إرهابيا، ليس بالذي يضع أظافره في بطنه فيخرج منها امعاءه، يستغرب يعني انا متخيل انه مسلم صحي كامل في انسان شهواني انسان عدواني انسان شيطاني، هكذا استطاعوا ان يغرسوا في نفوسهم الصوره القادمه البغيضه عن الاسلام وعن المسلمين، بل وعن نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم، الرجل العدواني الرجل الشهواني، فهو من ناحيه العدوانيه والخبث قعد يجاهد وحارب واباد حضارات ودمر الفرس والروم، من ناحيه الشهواني تزوج تسع نسوه غير من تسرى بهن، يعني ياخذ حقائق ويقلب هذه الحقائق من أجل أن يعطي صورة معينة عن المسلم وعن الإسلام. ولذلك الغرب لو عرف الإسلام سرعان ما يمكن، لكنه لا يعرف الإسلام الذي نحن نعرفه، فالصورة عنده قاتمة، صورة بغيضة جدا عن الإسلام وعن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وعن المسلمين. أضف إلى هذه الصورة النظرية الواقع العمل بذهاب كثير من المسلمين الى بعض اعقاب حربيه عالميتين في وقت كانت كرهت اوروبا، في وقت كان ذهب جل رجالها وبقيت الكثره الكافره من النساء، فالحقيقه رجالتنا قاموا بالواجب، يعني عايز اقول نشطوا في الحرام من اوسع ابوابه، فكانوا يعبدون في اوروبا في وقت حرمت اوروبا فيه تعدد الزوجات واباحت تعدد الصديقات والعشيقات، فكان كثير من العرب قد أذاقوا الأمرين والويلات لهؤلاء الصديقات والعشيقات، فاجتمعت الصورة القادمة نظريا مع الصورة القادمة عمليا، فأصبح الغرب يكره اسم الإسلام ومسماه. الإعلام يغير الحقائق، ما هو فقط يوجه مجرد توجيه، لا، الإعلام قادر على أن يغير الحقائق أو أن يقلبها رأسا على عقب أدرك اليهود هذه الحقيقة فقاموا بواجبهم مع الإعلام منذ البداية وإلى يوم الناس هذا. أعود بعد ذكر هذا المثل الذي وجدته متفقا مع الصورة القاسمة التي يعرفها الرجل العام البسيط عن السني، انه شيخ الطريقة استطاع ان يرقي في روحه بان السني هذا انسان يكره النبي ويكره البيت ويحرم التوسل ويحرم البركة ويحرم الشفاعة وكذا وكذا وكذا، فإذا نقول والجانب الآخر نرى الناس يطوفون بالمقابر بالمقابر أو بالتوابيت والأضرحة، يقيمون الموالي، لهم أوراق، لهم أحزاب، لهم شيخ الطريقة، هو بالنسبة لشيخ الطريقة مريد، يجمع لشيخ الطريقة ويطيع، يبقى تقول وأصبح الناس ما بين السنة وصورة، والصورة مخلوطة عن السنة، فالصورة قاتلة، لكن المشكلة أنه يقبل الدين إلى سنة وصورة. وحقيقة أننا إذا تحدثنا عن الدين نتحدث عنه من منظور القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. يوم أن نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام الفرق والطرق والأحزاب. قبل أن يكون هناك السني والصوفي والشيعي والخارجي والمرجئي إلى آخره، فنظرتنا إلى القضايا من منظور القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك يوم أوكل إلي تدريس مادة التصوف في معهد من معاهد الدعوة الجمعية الشرعية، راجعت الكتب التي تتناول الحديث عن التصوف فوجدتها ما بين مادح وقادح، ما بين مادح يمدح التصوف والصوفية ويصل بهم لدرجة الصديقين، بل ربما تفوقوا على درجة النبيين، وما بين قادح يمدح التصوف والمتصوفة ويذم التصوف بذمته ويلقي بهم في القمامة، بل ويبالغ حتى يكفرهم ويخرجهم من الملة. والحق أن الوسطية التي أردت أن أسير عليها وأن أدعو لها جعلتني أرفض هذا وذاك. أرفض من يمتنع التصوف ومن يقدحه، لأن الأمر ليس بالمدح ولا بالقدح، ليس التصوف حسنا في كل منهجه المنتبه، وليس سيئا في كل اهله وفي كل منهجه فيقدح او يرمى اهله بالكفر الصراح المواحد. والذي ساعدني على هذا المنهج هو ما قرأته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن علم التصوف وعلم السلوك، يتحدث عن المتصوفة فيقسم المتصوفة إلى أقسام، الصوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم، ويتحدث عن القسم الأول الذي هو صوفية الحقائق فيقسمهم إلى أساتذة وإلى تلاميذ وإلى فلاسفة، ويفرق بين هؤلاء وأولئك، فيبتدع من يستحق المدح ويذم من يستحق الذم، ويكفر من ينبغي أن يكفر في منهج ينم عن شمولية في العلم وعن وسطية في الفكر. ما كان هذا إلا من ندرة قليلة أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على الرغم من أن ابن تيمية يبغضه المتصوفة بغضا شنيعا، ولو قرأوا له كتاباته عن التصوف والمتصوفة لوجدوا في الرجل الإنصاف والاعتدال بصورة لا يكاد يسبق إليها أو لا نظير لها. مقدمة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي جعلت رسالة مستقلة تسمى الصوفية والفقراء، يقدم فيها المتصوفة كما قلت إلى صوفية الحقائق والأرزاق والرسم، صوفية الحقائق إلى أساتذة وتلاميذ وفلاسفة. هذه جعلتها يوما محاضرة في وسط صوفي، فلقيت القبول ولقيت الحفاوة والترحيب وأن هذا هو الاعتدال. ويقول علماء المتصوفة الذين حضروا هذا الحضر نحن ندين بهذا وبه نقول ونفرق بين هؤلاء وأولئك وبين العلماء والجهلاء، ونفرق بين القدامى والمحدثين. وعلى الرغم من أن المحاضرة كانت بمثابة مناظرة ومناظرة في ذوق مشتعل، إلا أن الرقم لم يجد ما يرده من المحاضرة، بل أبدى ارتياحه وقبوله بكل ما ذكر دون أن يعلم أن شيخ الإسلام هو صاحب هذا المنهج. المهم هم يبغضون ابن تيمية رحمه الله كما يبغضون السنية الآن بسبب أو لآخر، بسبب أو بغير سبب، إنما كما قلت هو نوع من الغرض، غرض يغرسه شيخ الطريقة في المريدين، فالمريد يسمع بشيخ وثيق خاصة وأنه مدرب على هذا السمع والطاعة. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مفسر يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. وبالتالي شاعر مثلا قائل ضعها برقبة عالم واطلع ثالث، فهو متخيل ان شيخ الطريقة عالم، فيجي مثل الكلام مثلا واحد من المريدين الصغير كل قدر كده رايح وليس رمضيه عشان يركب الأرض، وبعدين طب نقل نصادق كده فرض علينا حاجة غير لما معاد الأرض الأرض ملاقي الشيخ ويتكلم في قضية عقدية، يقول لا ينبغي أن نبذل من القبور، لا ينبغي أن ننظر لأصحابها، لا ينبغي أن نطوف بالثوابين، لا ينبغي أن ننظر إلا لله ولا نذبح إلا لله. نتكلم في مثل هذه القضايا وحارس الجهل الموجود خاصة أيام المواد، فهو يسمع الكلمتين دول يا إما اقتنع يا إما أحدثوا عنده بعض الاستفسارات، فلما يروح لشيخ الطريقة يسأل والله أنا سمعت الشيخ في مصر، طبعا لما تقول وجاي من الصعيد سمعت الشيخ في مصر الشيخ ده رجعون، سمعت الشيخ في مصر يقول كذا وكذا وكذا، فشيخ الطريق يقول له لا عليك، لكن اي واحد من السنيين ليس واحد في التابع عند رمزيه بتاع الجمعيه الشرعيه بتاع السنيين من الدعوه، حب العذره زي ما انت عاوز، بوس زي ما انت عاوز، لف وطوف وشوف واسعى وصلي على النبي وخلص الحكايه. لا يقول هو تعالى طب شوف ايه قال الله قال الرسول، لا فعندنا لانه ما عنده وش خلفيه يتصدر المساله بساطه. وزي ما قلنا الله قران العالم يطبع ثلاثه. الحقيقه هذه هي المشكله، مشكله التصوف، مشكله المتصوفه، او كل هي مشكله الجهل ارتبط بالتصوف سلبا وايجابا. قاعدة عريضة من المتصوفة، حرام أن يحيوا على هذا الجهل وأن يموتوا على هذا الجهل، لدرجة أنه هو من الدعوة غير مثلا اللي يرفع الشيخ الطريقة أو كل همه الورد يقول الصبح الورد يقول في الليل الدنيا في الدنيا في العلم هو الدعوة. هذا المنهج السلبي يشجع عليه أعداء الإسلام. يعني لو تعرف الميزانيه اللي تعطى للتصوف في بلاد اوروبا ميزانيه كبيره جدا تقارب ميزانيه التنظيم قبوليه، لانه يراد للمسلمين ان يكونوا متصوفا في هذه الصوره السلبيه القاتله اللي تخلي الشيخ الطريقه وراعي في الخلوه او في الزاويه او في المسجد، يبقى الاحتلال الاجنبي داخل يحتل البلاد يسري في الارض وينتهي في الارض، وهو يقول للمريدين لا عليكم هذا قضاء الله وقدره فاحمدوا الله على العافيه استمر في الوجه قول الحجر. فاعداء الاسلام عايشوا مثل هذه الوقائع وعرفوا مثل هذه الحقائق، فلذلك يريدون تغطية التصوف بكل صورة. الإنسان النهاردة ممكن يرتقي ويبقى يعني صاحب منصب يبقى صوفي، مدام معروف عنه انه متصوف على السبحة ويورد بطريقة يوصف، وفي المقابل برضه لما يكون لي اتجاه آخر يعني مسؤول علماني. انما منهج حق منهج وسط اسلام صحيح، هذه مسائل شريعه امور لا يسمح بها اعداء الاسلام قبل الموالين له. ولذلك الانسان محطوط في دماغه في يوم من الايام انه حتى يبقى من كل شيء، يعني الا كان يطول السبحه ويشرب الشوربه حكايه، يعني ده موضوع الشوربه والسبحه والحزام والحكايه هي دي القاب مملكه. طيب احنا امام قضيه خطيره ما بالغه في الخطوره، والحق اننا نريد ان نتعرف على الحق فيها بوسط الوسطيه بعيدا عن الافراط والتفريط، بغض النظر عن راي او جماعه او طريق، فقط معرفه الحق ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته. درس الليله التمهيد او المدخل الذي زمننا حوله، وكما تعودنا ناخذ في البدايه تعريف للشيء الذي نريد ان نتكلم عنه. لما اردنا ان نتكلم عن الاسلام عرفناه، الايمان عرفناه، الكفر والتكفير عرفنا، يبقى نعرف التصوف والمتطرف. ولا تعجلوا عليه، فنحن مع بداية الطريق في هذه القضايا. طريقا لما رحل يوم الجمعة عن درس الأحد فآثرت الحضور ولم أرد الاعتذار على الرغم أني يعني عانيت من تعب ألم لي بعد العودة من السفر، لكن قلت الله سبحانه نستعين بالله ونأخذ مقدمات في علم التصوف على الرغم ان الحضور الليله يعني يمكن عشان بعض لعب العيد ويمكن عشان البعض يصوم الستة من شوال، لكن ان شاء الله هي مقدمه وبنختصرها في مره اخرى من اجل اخواننا اللي تغيبوا في دار الليل ان شاء الله. حديثي عن التصور بيبدا بمقدمات. تعريف التصور لغة واصطلاحا، متى ظهر التصور؟ أول من تسمى بالصوفي، أين ظهر التصور؟ أقسام المتصوفة، سبب ظهور التصور، فرق الصوفية. هذه مجموعة مقدمات عن التصوف كاسم ومصطلح. بعد هذا بنشرح في المضمون ان شاء الله اللي هو المنهج الصوفي، يعني الصوفيه لهم منهج، نعم عقيده صوفيه، شريعه صوفيه، اخلاق صوفيه. بالضبط كما ان الاسلام عباره عن عقيده وشريعه واخلاق، فالمنهج الصوفي له عقيده وشريعه واخلاق. فاحنا بناخذ المقدمات ان شاء الله، وبعدها المنهج عباره عن عقيده وشريعه واخلاق، والخاتمة لما نتعرف من خلالها على الحكم الأخير على التصوف والمتصوف. وقفتنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول معنى كلمة صوفي أو تصور أو صوفي. تصوف علم والصوفية كأشخاص، تصوف كعلم أو منهج والصوفية كأشخاص وأتباع. فما معنى التصوف أو ما معنى كلمة صوف؟ زي ما قلنا بيشكلوا المسلمين، يشكلون المسلمين إلى سنة صوف. فمن الصوفي؟ ومما اشتقت هذه الكلمة؟ جل الذين كتبوا عن التصوف والصوفية من المتصوفة اختلفوا في هذه الكلمة صوف أو التصوف مما اشتقت. هل هي مشتقة من الصوف أو من الصفة أو من الصفاء أو من الصرف أو من غير ذلك؟ فاختار بعضهم أنها مشتقة من إحدى هذه الكلمات دون غيرها، بينما قال آخرون إنها تصلح أن تكون مشتقة منها جميعا، لأن لها من كل كلمة معنى يصح انصرافها إليه. فمن نسبها إلى الصوف لاحظ كثرة لبسهم له، ومن نسبها إلى الصوفة لاحظ محاولتهم التشبه بأهل الصوفة من فقراء المهاجرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ومن نسبها إلى الصفاء لاحظ صفاء سيرته، ومن نسبها إلى الصف لاحظ حفظه على الصف الأول إلى آخر الآية. ولكن اللغة لا تتعبنا في تصحيح اتفاقها من كل هذه الكلمات، كما أن التاريخ والشرع لا يوافق على ذلك ولا يميزه. فهذا الإمام البشيري أحد أعلام المتصوفة، له رسالة ثم رسالة للقشيري، تعرف هذه المصطلحات أو هذه الكلمات، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فوقفوا عند هذه الكلمة. هل فعلا كلمة صوفي نسبة إلى الصفة أو الصفاء أو الصف أو السير؟ فأخذوا ينظرون ويبحثون. أولا النسبة إلى الصفة، وما الصفة؟ هو موضع أو مكان مرتفع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بني لإيواء جماعة من المسلمين من فقراء المهاجرين، ولا تزال الصفة إلى اليوم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام عبارة عن جزء مرتفع بارتفاع الشباك من أرض المسجد خلف حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وتجد المتطوفون يأوون إليه إلى اليوم عشان يقول إحنا هون الرجال لأهل الصفة. فكانت عبارة عن مصطبة يخرجون من جلدة مصطبة، المكان المرتفع الذي يجلس عليه الناس، حيث كان هؤلاء الفقراء لا مأوى لهم ولا منازل لهم، وكان عامتهم من فقراء المهاجرين، وكان هذا حالهم إلى أن من الله عز وجل على المسلمين من سفرات وفتوحات، وأخذوا من الغنائم، ومنهم من ولي إمارة بعض البلدان. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان واحدا من أهل الصفة، وكان يجوع أياما حتى يغمى عليه من شدة الجوع، لكن يوم أن فتح الله عز وجل على المسلمين ولي أبو هريرة على إمارة البحرين، وظل أبو هريرة في تواضعه وفي شهادته وهو أمير على البحرين يحتضب لنفسه وغلامه يسير أمامه والأمير يحمل حزمة الحطب على ظهره والغلام يقول افتح الطريق للأمير. أما الشيل انت عن حزمة الحطب، لكن يبدو الأمير أصر على أن يحمل حزمة حطبه التي احتضبها بنفسه. الشاهد أن هذا هو حال أهل الصفة، ما رضي أن يستمروا في فقرهم وإن استمروا في تواضعهم وجهادتهم. فلما كثر التصوف في الفقراء وافتقر المتصوفا رأى بعض الصوفية أن الكلمة مندوبة في الأرض إلى هذه الصفة، ولكن الإمام القشيري يعترض على صحة هذه النسبة بقوله فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو صوفي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من قال إنه نسبة إلى الصفة قيل له كان حقه أن يقال صوفية، صفة النسبة منها صوفية وليست صوفية. إذا فالنسبة لا تصح لغة، وهم أهل لغة الأقحاح، فلو كانت مأخوذة من أهل الصفة لقالوا نحن صوفية لا الصوفية، هذا من حيث اللغة. فضلا عن التاريخ لا يقر هذا ولا يؤيده، لأن الفارق بين ظهور أول صوفي وبين أهل الصفة كان يزيد على قرن ونصف من الزمن، لأن أهل الصفة عرفوا مع بدايات هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الصوفية باسمهم أو مسماهم عرفوا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. فأي نسبة إلى أهل الصفة إذن وأي امتداد بينهم، وهذا الفارق والانقطاع التاريخي المطول. قالوا صوفيا نسبة إلى الصفاء، وقصدوا به صفاء الروح وصفاء السريرة، فالصوفية ينسبون أنفسهم إلى الصفاء لما فيه من معاني سامية ورفيعة. لكل من نحن أهل الإشراقات، أهل التجليات، الكلام عن الكشف، الكلام عن كشفة القلوب، هذه المصطلحات مأخوذة من هذا المعنى الذي هو الصفاء، صفاء الروح وصفاء السرير. فقالوا إذا الصوفية نسبة إلى الصفاء، لكن النسبة إلى الصفاء لا تصح من حيث اللغة كما قاله إمامهم القشيري. ومن قال إنه من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة. يقول ابن تيمية ومن قال هي نسبة إلى الصفاء قيل له كان حقه أن يقال صفائية، ولو كان مقصورا لقيل صفوية، صفاء وصفاء فيقال صفوية أو صفائية ولا يقال صوفية. فالنسبة لا تصح لغة. إذن فليست كلمة الصوفي من الصفاء كما زعم بعضهم. قال إنها نسبة إلى الله، ويقصدون بالصف هنا معاني كثيرة، منها الصف الأول في الصلاة، ومنها الصف المقدم بين يدي الله. ولكن اللغة أيضا لا تتعبنا في إضافة كلمة صوفي إلى هذا الاسم. يقول الإمام القشيري وقول من قال إنه مشتق من الصف فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة مع الله تعالى، فالمعنى صحيح ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف، وقال الشيخ ابن تيميه ومن قال نسبه ومن قال ان كلمه الصوفية نسبة الى صف المقدم بين يدي الله قيل له حقه ان يقال كان حقه ان يقال صوفيا الصف النسبه منه صوفيا وليس صوفيا. رابعا قالوا نسبة الى الصفوة الى الصفوة اي هو الصفوة من خلق الله وهو الخلق من وجهين بحيث اللغة وبحيث الشرع. اما بحيث اللغة الصفوة النسبة منها تكون صفوية الصفوة تكون النسبة منها صفوي من الصفاء وصوفية من الصف المقدم بين يدي الله عز وجل وصوفية لأنه صفوة خلق الله. صفوة خلق الله هؤلاء هم الأنبياء والرسل وصفوة خلق الله بعد الأنبياء والرسل الصديقون والشهداء والصالحون. نعم في المتصوفة من يتصفون بالصديقية أو الصلاة أو منهم الشهداء يمكن له لكن هل يجوز لهم أن يصفوا أنفسهم بهذا الوصف؟ وقد نهى الله عز وجل عن مدح النفس وتزكيتها بقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى كما قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ويدثر الصوفية في جل المعاني التي يريدون أن يصرفوا كلمة الصوفية إليها من أجل أن يقولوا إن الصوفية كدرجة الصديقية فهم في قمة الدرجات العلى من البشر يعني بعض الأنبياء هذا إن لم يوجد من يبالغ فيجعل الصوفية أبقى درجة من الأنبياء إذا ما تحدث عن أولياء الصوفية قال والولي في برزخ فوجه الرسول والنبوة في برزخ فوجه الرسول ودون الولي فيبقى الولي في أعلى الدرجات وهو فوق النبي والنبي فوق الرسول والنبوة في برزخ فوجه الرسول ودون الولي إذا الولي أعلى درجة من النبي والرسول. ده المنهج الصوفي عندما نصل الكلام عن الشريعة الصوفية والكلام عن الأولياء في نظر الصوفي. لكن من خلال هذه المصطلحات في حرص واضح على التزكية والمدح بحيث يقولون من الصديقين فالنسبة لا تصح في مدح. أيضا يبقى أن يقال هل التصوف نسبة إلى شخص يدعى صوفا ابن بشر ابن عجل ابن طابخة قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم وإليه ينسب النساك فنسب التصوف إلى هذه القبيلة. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه النسبة إلى الصوفة المذكور هذا فأجاز وقوعها من حيث اللغة صوفة صوفي النسبة لغة تصح ولم يتعرض القشيري لهذه النسبة إلا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد أن صحح هذه النسبة من حيث اللغة بالقياس على كلمة كوفة وقال كوفة وصوفي صوفة وصوفي فضعف صحة هذه النسبة من حيث علاقة الصوفية بهذه القبيلة من العرب وذلك الاستبعاد أن ينتسب بعض الزهاد من المسلمين إلى قبيلة من العرب كانت تعبد الله على جهل، بل يجزم الشيخ بأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. وهذا من الإنصاف الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هل التصوف رجع إلى كلمة وهي صوفيا؟ وصوفيا كلمة يونانية ومعناها الحكمة، فهل نسب التصوف إليها؟ لا، لا يصح ذلك لغة ولا نسبا. إذن نحن أمام مجموع كلمات لم تصح منها كلمة الصوفي أو التصوف، لا أهل الصوفة ولا الصفاء ولا الصف ولا الصفوة ولا صوفة ولا صوفية، ولم تبقى إلا كلمة الصوف. فهل كلمة الصوفي مأخوذة من الصوف؟ لبس الرجل صوفا فهو تصوف فهو صوفي؟ فيقال تقمص القميص وتصوف الصوف، فإذا قيل تصوف إذا لبس الصوف، وإذا قال أو قيل تقمص إذا لبس القميص، وتبرعت المرأة إذا لبست البرقع، ونحو هذا. فهذه نسبة تصح من حيث اللغة كما صحت من حيث الواقع. تصوف فهو صوفي، فالصوفي مأخوذة من لبس الصوف، هي صحيحة لغة وصحيحة واقعا، حيث عرف الصوفية بلبسهم الصوف، وكان ذلك علامة على الزهد الذي عرفوا به. ما هو الصوف للمشهور النهارده او الغالب؟ هو ده اللي كان يلبسه الصوفية، عشان واحد يقول لك من تلبس الذي صوفه تبقى انت صوف يا مولانا. لا، هو في الحقيقة الصوف الذي كان يلبسه الصوفية صوف خشن من جنس ما تصنع به الجوالات. وأنا رأيت الامتداد لهؤلاء المتصوفين الناس اللي كانوا بيلبسوا الشوالات، وأعتقد فيكم اللي رآه. فكان الرجل إذا ترقى في التصوف لبس الشواء، شواء الصوف، يمكن يروح عند واحد تاجر بيبيع ملح، بيبيع كتب، بيبيع علف، طبعا المهم يكون عنده الشوالات او الارائب، كان برضه اسمها اردب لما يكون يتسع بحوالي 12 كيلو او 8 كيلات، ممكن كل علي بلغت 12 ريال. المهم ويقطع حته من الشواء كرطبة، ويقطع حته ليدين ويلبس الشواء، لا تحت ولا فوق. وكان العيال هيدفوا عليه يقول الشيخ مشوار، فكان الناس الكبار يقول لهم خذ يا ولد اضربوا العيال، لأن العيال شايفين شيخ مش شيخ، عم شايفين شخص اشبه ما يكون بالمجنون، رفض الهيئة، شوار كل ما يتمنى، لأنه لما يضرب يعني ممكن يعني ايه يكب على نفسه، ياخذ يوقع على نفسه، فتتراكم الأتربة فتمثل طبقات طينية متسخة زائد انه بحكم التصرف في شعره ما يحلقوش ولما يطول ما يسرحوش فيتضفر كده بصوره مقززه وفيده في الحديث ولما يقضي الحاجه في الشارع قدام الناس فقط يكلف نفسه ويطلع الشوارع بعض الشيء من اجل ان يقضي مولده ويمكن ما يطلعوش ليقول على نفسه لان مولده الظاهره ذلك كان لا يصلي والا فهو لم يصليه لانه مرفوع عنه القلم مرفوع عنه التكليف ولما يحب ذكر من اضياف زي الشيخ السيد البدوي لما اراد ان يكرم اضيافه صعد على سطح البيت واخذ يرش عليهم من بولته لتمثل بركته جميع الرؤوس فكانت بركه وكانت كرامه من الشيخ كما ذكرها الشعراني في طبقاته. الشاهد انه نفس الصوف عشان ما تجعل ما تقولش ما انا لا تتكلمين الصوف يبقى انا صوفي لا يعني كان صوف فيه خشانه وفيه زهاده وكان الشيخ يقول لك الشواذ يعني انسان عادي يعني حتى مش صوفي عادي يقول لك ده الشيخ فلان يدوا له لقب معين الشيخ فلان المحافظ الشيخ فلان السلطان فما شفت الشيخ السلطان لو كانوا لك فلان السلطان عثمان السلطان وابو المجد السلطان وعلى النزول درجه ولايه كبيره جدا في مملكه الديوان وعالم الاقطار الموضوع اللي هتعرفه في حينه ان شاء الله تعالى. ولذلك ان اخذت كلمه الصوفي او الصوفي من الصوفي وصحت لغه واقعا بقي هناك اعتراضات على هذه الكلمه. اولها ان الصوفيه ليسوا مختصين بمثل الصوفي دون غيرهم كما قاله القشيري وردنا على ذلك ان كافه الناس يلبسون الصوف في وقت ويتركونه في وقت اما الصوفيه فانهم يلبسونه دائما وابدا وإذ لبس الناس الصوف من باب حسن الثياب ولأن لبس الصوف عندهم من الثياب فاخرا فهو من فاخر الثياب لكن الصوفية يلبسونه زهدا وتورعا عن الفاخر من الثياب فهم إذا ليسوا كسائر الناس في لبس الصوف هم لا يلبسونه لنفس الغرض الذي ينشده الناس فالصوفي ينشد تميزا في لبس الصوف يريد به زهادة ويريد به رثاثة ليست معروفة في لبس التصوف عند غيره. أما الاعتراف الثاني أن لبس الصوف كان تشبها بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام وليس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هذا من الخطأ أو الجهل الذي عليه المتصوفة أن يفضلوا لبس الصوف على غيره. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه بلغه أن قوما يفضلون لبس الصوف فقال إن قوما يتخذون الصوف يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره أو قال كلاما نحو هذا. فلذلك ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاستمرارية في لبس الصوف إنما كان يلبس البيض من الثياب ويلبس ثيابا من القطن ونحو ذلك لا يخصص نوعا واحدا من الثياب كالذي فعله المتصوفا في لبسهم الطول ودأبهم عليه، فهذا حتى هذا الامر في ذاته لا يتفق مع هدي النبي عليه الصلاه والسلام. وان كان الامر كما قلت ان كلمه الصوفي ماخوذه من لبس الصوف، ولبس الصوف هذا ليس من هدي نبينا عليه الصلاه والسلام، في ان البسه دائما وابدا قد تلبس الصوف للبرد وتلبسه للمرض وتلبسه في السفر، لكن ليس من هدي النبي عليه الصلاه والسلام ان المرأة يلبس الصوف وان ينتقي الخشن منه في صور الجوار يلبسه يبقى هو ذنب المسلم، وهذا هو الزهد عند المسلم. هذا يتنافى مع قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، يتنافى مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام كلوا واشربوا ولا تسرفوا في غير ما اسراف ولا مخيلة. الآية بعد الآية التي ذكرناها آنفا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ولذلك رأينا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس أطيب الثياب، كان يلبس البياض، وكان يحب النظافة. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال ليس ذاك من الكبر، الكبر بطر الحق وغمض الناس، أو قال ليس ذاك من الكبر إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس أي انفراقه واحتقاره، وبطر الحق رفضه ورده. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، سواء ان الله نظيف يحب النظافه، دل هذا على ان الرشاشه ليست من الاسلام ان قبلت في وقت فلا تقبل في كل الاوقات، وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. اذا انت عرفت معي الان اشتقاق كلمة تصوف أو صوفي من حيث اللغة وحيث خلط الناس، هل هي من الصفاء صفا صف صفوة صوفا صفيا، لم تصح من واحدة من هذه، وإنما صحت لغة وواقعا من كلمة تصوف أو صوف، فالصوف منه الصوفي ومنه المتصوف، صحت لغة وصحت واقعا، وإن بقيت اعتراضات عليها لأنها لم تتفق تماما مع هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يلمس القطمة أكثر من الصوف ويحب البياض أكثر من غيره. ولئن كان كما قيل كان المسيح يلمس الصوف فإن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهو أحب إلينا من هدي غيره. كلمة صوفي اصطلاحا حصل فيها خلط عجيب وتباين غريب، ولأن التصرف هذا يعني أمر استحدث واصطعن فلم يكن له أصل في لغة العرب، فيقول له تعريف يعرفه به الناس، إنما بقيت اجتهادات لكبار علماء التصوف. يعني يسأل الشيخ من مشايخ التصوف كالدوليب أو الكوشير ما معنى التصوف وما معنى الصوفية، فيجيب بإجابات ربما تدل على حاله او ربما ارادها للمريدين في الطريقه او اراد أن يبقي على التصوف معنى معين، فبدأ يذكر معاني يريدها المتصوفة الغرق فيه من خلال تعريف يضعه له أو منهاج يجعله في كلمات مختصرة ليثير المتصوفة على هذا المعنى. فيقول مثلا شيخ الطائفة الجنيد قال إن التصوف كذا وكذا وكذا، فنحن نريد أن نحقق هذا المعنى، وإلا فلم يوضع للتصوف تعريف جامع مانع كما يقول المناطق، ولم يوضع تعريف يضع لهم تصويرا بحيث يحده ولا يدخل فيه غيرهم. فأصبح من المعروف لدى العلماء الذين كتبوا عن التصوف أن تعريف التصوف بعبارة واحدة جامعة مانعة إن لم يكن متعسر فهو متعسر جدا. وهذا سبب كثرة ما ورد من التعاريف المختلفة للتصوف على لسان كثير من كبار الصوفيين، بل ورد عن الشخص الواحد منهم أكثر من تعريف للتصوف. وتراوحت التعريفات بين الاختصار والإبهام أو بين الاختصار والإطمار، ومنهم من تحدث عن الوسيلة أو تحدث عن الغاية، واختلف بعضهم عن بعض في تطوير معنى التصوف. ولقد فسر الإمام المشير هذا الاضطراب والتعدد في تعريف التصوف حتى عند الشخص الواحد بأن كل واحد يتكلم بحكم الوقت والحال الذي هو فيه، فإذا تغير الوقت والحال تكلم بحكم وقته وحاله الجديد. إليكم نماذج سريعة من تعريف الصوفية للتصوف، وإن كان ينبغي التعريف عليها لكن ننظر حسب ما يوفق الله عز وجل. فهذا سهل ابن عبد الله الفتوري من كبار المتصوفة، قال في تعريف الصوفية والصوفي: الصوفي من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى عنده الذهب والمتر. هتلاحظوا دائما السجعة في التعريفات وكلام منمق وجميل لكن لا يدل على تعريف لأهل التصوف التعريف الجامع المانع. الصوفي من صفى من الكدر، فأي كدر أراد؟ هل هو كدر النفس أم كدر الخلق أم ماذا؟ وامتلأ من الفكر، جمع فكرة، فهل الفكرة التي امتلأ بها الصوفي فكرة حسنة ولا فكرة شيطانية أم ماذا؟ لأن كلمة فكرة تشتمل على هذا ولا فكرة حسنة وفكرة ذميمة، فكرة طيبة وفكرة شيطانية. وانقطع إلى الله من البشر، فلماذا ينقطع من البشر مع أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ وهل إذا انقطع إلى الله عن البشر ينقطع عن الأمم وينقطع عن الجماعات فتكون المصيبة مصيبات؟ فانقطاعه عن البشر يصبح في خلوة، وبالتالي يترك الواجبات الدينية والفروض العينية والكفائية، يبقى لا جمعة ولا جماعة ولا صلة أرحام ولا عيادة مريض ولا تشيع جنازة، لأنه انقطع إلى الله من البشر. فهذه هي العزلة التامة عن الله. وهل الإسلام يطالبه بذلك أم أنه يطالبه بأن يعامل الناس بما طلبه الله منه وما يرضى الله عز وجل ورسوله عنه؟ وما مدى تأثير هذا الانقطاع على تكوين الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي؟ وما صلته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا انقطع عن البشر؟ ثم هو إذا قال واستوى عنده الذهب والمدر، استوى عنده الذهب والمدر، المدر الصين، استوى عنده الذهب والصين، لماذا؟ هل لزهادة في الذهب أم لاختلال في العقل أم لسبب آخر أم انشغال وانشغال القلب بالدنيا أو لأنه سفيه؟ يعني الإنسان ممكن يستوي عنده الذهب والمدام أسباب مختلفة، فمنها عدم انشغال القلب بالدنيا طلبا فيما عند الله، ومنها أن يكون الشخص سفيها لا يعرف الفرق بينهما من جهة النفع أو غير ذلك. إذا في التعريف ما يصلح أن يكون تعريفا جامعا مانعا للتصور. قال أبو الحسن النوري: التصور ترك كل حظ للنفس، التصور ترك كل حظ للنفس. وهذا التعريف به اختصار مخل بالمعنى المطلوب، فإن عبارته هذه عامة في كل ما يصلح أن يكون حظا للنفس من خير أو شر في الدنيا والآخرة، ولم يحدد المعرف نوع الحظوظ التي يتركها الصوف والتي لا يتركها. أما إذا قصد ترك كل حظوظ على إطلاقها فهذا لا يعتبر مبدأ إسلاميا إطلاقا، إذ ليس من الإسلام أن يترفع المرء عن طلب حظه من رضا الله تعالى ومحبته ونحو ذلك من حظوظ النفس، أو أن يترفع عن حظ النفس في أن ينال رضا الله والجنة وأن يبتعد عن سخط الله والنار، وهذا من حظ النفس. فإذا قيل التصوف ترك كل حظ للنفس فمعناه جنة يبحث عنها ولا نار بخط منها، وهذا أيضا موجود في الخلق الصور. قال الجنيد بن محمد سيد الطائفة أي الطائفة الصوفية: التصوف هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة. ما معنى هذا؟ الكلام في إبهام. التصوف أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة. وقال أيضا: التصوف ذكر مع اجتماع، ووجد مع اجتماع، وعمل مع اتباع. وقال ثالثا: هو تصفية القلب عن المواقف الذرية، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد الصفات البشرية، ومجانبة الدواعي النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق بالعلوم الحقيقية، واستعمال ما هو أولى على الأبدية، والنصح لجميع الأمة، والوفاء لله على الحقيقة، واتباع الرسول في الشريعة صلى الله عليه وسلم. هذه تعريفات الجنيد للتصوف لم تحدد معنى ولم تصل هدفا فضلا عن غموضها وخطورها. فالتعريف الاول له عموم وابهام، بل هو تعريف قاصر، فانه يتحدث عن الغايه الاخيره للتصوف فيصور التصوف في غايته الاخيره، كما نجد في التعريف الثاني قصورا أو تصويرا لبعض مظاهر التصوف الحسنة التي يريد الجنيد من الصوفية أن ينبههم إليها وأن يعملوا بها لأنهم لا يتمسكون بها. ولعله أراد بقوله للذكر مع الاجتماع أن لا يذكر الله تعالى وفي إدراكه شيء آخر، أو أن يذكر الله جماعة على نحو ما يفعلون. وأراد بالوجه مع الاستماع أن يكون وجهه متمشيا مع ما جاء مع الشريعة الإسلامية، فلا يخرج في وجهه إلى منكر تنكره الشريعة، كالذين كانوا يخرجون من الصحو إلى المحو فيقول أحدهم وهو يذكر الله: أنا الله، سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، إلى آخر ذلك. ولعله أراد بقوله عمل مع اتباع أن يكون عمل المتصوف موافقا للشريعة الإسلامية، فهذه الجملة الأخيرة كالتأكيد الذي قبلها. ومع هذا فلم نخرج من هذه التعريفات بصورة متكاملة عن التصوف تعتبر واضحة أو جامعة مانعة في تعريف التصوف. واهتم الجنيد في تعريفه الثالث بالفواصل وأشهر إجهابا مملا، فضلا عن غموض العبارات التي لا يخرج القارئ منها بمعنى سهل او واضح. قال ابو محمد الجريري: التصوف هو الدخول في كل خلق ثني والخروج من كل خلق دني. التصوف هو الدخول في كل خلق ثني والخروج من كل خلق دني. وقال ايضا التصوف مراقبه الاحوال ولزوم الادب. ونقول عن هذا ايضا التعريف الاول فيه عدم تمييز الصوفي عن غيره، لان مساله الدخول في الاخلاق الدنيه والخروج من الاخلاق الدنيه مساله يطالب بها كل مسلم وليست خاصه بالصوفيه فقط، فكيف تصلح للتعريف بهم دون غيره. وفي التعريف الثاني قوله مراقبه الاحوال ولزوم الادب، هذا فضلا عن انه لم يبين ما المراد بالاحوال التي يراقبها الشخص ولم يبين نوع الاداب التي يلزمها الصوفي، فهو كلام عام لا يعطي فكره واضحه عن التصوف. قال محمد بن علي القطان: التصوف اخلاق كريمه ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام. وهو كثابته في العموم او التعميم لا يعطي حدا ولا يلتزم بغيره. قال معروف الكوفي: التصوف الاخذ بالحقائق والياس مما في ايدي الخلائق. فهذه التعريفات وامثالها اشتملت في صيغتها العامه على الامور والتعبيرات الاصطلاحيه والتعريف بالغايه اكثر من اي شيء اخر، فهي لم يصح منها شيء. واقرب تعريف للتصوف ذكره ابن خلدون فقال: التصوف اصله العكوف على العباده والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذه ومال وجاه والانفراد في الخلوه للعباده. التصوف اصله العكوف على العباده والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذه ومال وجاه والانفراد في الخلوه للعباده. ونحن نرى في هذا التعريف الذي وضعه ابن خلدون تصويرا عاما للتصوف يكاد يتناول كل خطواته مميزا للتصوف والمتصوفين الى حد كبير عن غيرهم، وان كان لم يفرق بينهم وبين الزهاد والذين صدق عليهم نفس هذا الوصف الذي ذكره ابن خلدون وهم اقدم وجودا اي الزهاد من الصوفيه. وان كنا نقر تعريف ابن خلدون في التصوف، لكن تبقى التحفظات الاخرى على هذا التعريف حيث ان تعريفه صور واقعا ولكنه لا ينضبط بشرط. فقول ابن خلدون مثلا: التصوف اصله العكوف على العباده والانقطاع الى الله تعالى، هذا ليس من الاسلام. العكوف على العباده بمعناها الفقهي ان الانسان يصلي ويصوم ويصوم صيام ويصوم صيام، هذا يتنافى مع دعوه الاسلام للعمل. يعني الصوفي لا يعمل، لا يقع على نفسه، لا يتكسل، ما يؤمن بان السماء تمطر ذهبا وفضه امان. لكن القران الكريم يقول في هذه القضيه: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. يوم الجمعه اللي هو العيد الاسبوعي للمسلمين، الله عز وجل يقول لنا: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الاسلام خفف من عبء قيام الليل على الرغم من فضيلته وثمرته ودرجته، فخفف منه من أجل أن يكون لنا ضرب في الأرض وسعي على الرزق وجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله المسجد فاقرون القاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. إذا نجد هذه التعاليم الإسلامية تنهى عن الانقطاع للعبادة والتبذل في خلوة من الخلوات. قوله في التعريف: والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها. نحن أمرنا أن نأخذ من زينة الدنيا ما يتأثر لنا، كما في الآية: كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. على لسان أهل العلم والإيمان قالوا لقارون: وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل فساد الأرض. قوله في التعريف: الانصراف في الخلوة للعبادة، هذا أيضا يتضارب مع معالم الدين وشعائره. فالذي ينفرد في خلوة للعبادة ما حظه من الجمع وما حظه من الجماعات وما دوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما واجبه في الجهاد وما حظه في معرفة الناس والاختلاط بهم، هذه أمور ينبغي أن تعرف وأن ندرك شرعيتها ونحن نقرأ مثل هذا التعريف الذي يصور واقعا المتطوعين. ولكن كما قلت الملاحظات على المعرفين لا على التعريف، فابن خلدون يصور واقع المتصوفة وواقع المتصوفة، نحن نضع عليه قيودا بمنطق القرآن والسنة. نبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الصوفية وهم يضعون تعريفا لغويا أو اصطلاحيا لكلمة المتصوف أو الصوفي، أرادوا أن يسيروا بالصوفي إلى معنى الصديق وإلى درجة الصديقية، وهذا أمر ليس لهم لأنهم أرادوا أن يجعلوا أنفسهم أفضل الخلق بعد الأنبياء كما أخذ ذلك من قول الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يسلم للصوفية هذا الذي يريدون إثباته في كل تعاريفهم للتصوف على إطلاقه، وأثبت أنها دعوة عريضة يجب التدقيق والتثبيت فيها، فيقول رحمه الله: ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي، لكن هو في الحقيقة نوع من الصديقين، فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه، وأرادوا أن يقولوا هو الصديق المتصوف كما هناك صديق العلماء وصديق الأمراء إلى آخر الآية. وخلاصة قول ابن تيمية أن الصديقية وهي الدرجة العالية التي تجيء بعد النبوة في الترتيب، هذه الدرجة يطلبها الصوفية كما يطلبها بقية أفراد المجتمع المسلم من علماء أو صناع أو أمراء ونحوهم، كل بما اختص به من طريق يطلب به مرضاة الله تعالى، ولا يصح أن يعتبر الصوفي هو الصديق مطلقا، كما لا يصح أن يقتصر الوصول إلى درجة الصديقية على سلوك طريق التصوف وحده، وهذا يعني أن للتصوف معنى محددا في ذهن شيخ الإسلام ابن تيمية وإن لم يشرحه لنا في عبارة واضحة محددة. لماذا في الأخير لماذا يرتضي الصوفية هذا الاسم؟ لماذا ينتسبون إليه ويرفضون غيره؟ يتركون خير تسمية لهذا الدين يوم أن قال الله: ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لماذا نخلق الاسم الذي اختاره الله عز وجل لنا وكذا اختاره خليل الرحمن إبراهيم؟ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أقول إن الإنسان العاقل لا يرضى بغير اسم الإسلام بديلا، فلا ينتسب إلا إليه ولا يندرج إلا تحته، ولا راية دون وكل راية دونه. كما نقول لماذا التعصب لاسم التصوف مع أنه لا يعدو إلا أن يكون واحدا من اثنين، إما أن يكون إسلاما أو غير إسلام. فإن كان إسلاما فلماذا نسميه بالتصوف، وإن كان غير الإسلام فلماذا ينسب إلى الإسلام اسم التصوف الإسلامي؟ وإن كانت الحقيقة تقول إن الإسلام شيء والتصوف شيء آخر، شأنه في ذلك، شأن الإسلام يختلف عن شأن المسلمين، وهذا ما نريد توضيحه في هذا البحث وفي تلك الدروس. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري إن التصوف إما أن يكون هو الإسلام أو يكون غيره فإن كان غيره فلا حاجة لنا به، وإن كان هو الإسلام فحسبنا الإسلام، فإنه هو الذي تعبدنا الله عز وجل به. هذه مقدمة أولى حول معنى التصوف لغة واصطلاحا، ولحديثنا بقية في دروسنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحسن الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلبي لا يخشع، نفسي لا تشبع، عيني لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وألم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور، اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين، انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان، انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان، انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان. أيدهم يا رب بتأييدك وأمدهم بمددك وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين وهزيمة أعدائك من الكافرين. اللهم انتقم من الرسل الملحدين واليهود المعتدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك. اللهم وفقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك. اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك اسر الماسورين، فرج كرب المكروبين، فك اسر الماسورين، بالذين المدينين، ارحم عبادك المستضعفين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.